الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. هذه الآيات الكريمة من سورة ياسين. يقول الله جل وعلا: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. آية لهم يعني علامة على كمال قدرة الله جل وعلا بشيء يشاهدونه ويدركونه، والآية الدالة على كمال القدرة دالة على وحدانيته تعالى، وأنه هو المستحق للعبادة، وأن غيره لا يستحق شيئا من أنواع العبادة، لأن العبادة لا ينبغي أن تكون إلا لقادر عظيم ينفع ويضر، يتصرف التصرف الكامل. وأما المخلوق فهو عبد مثل عابده، لا يستحق أن يعبد، ونفسه عبد فلا يعبد. وآية لهم على البعث والجزاء والحساب. الأرض الميتة أحييناها، بين أيديهم يرونه بأنفسهم، يرون الأرض ميتة لا نبات فيها، فينزل الله جل وعلا عليها المطر فتنبت وتحيا، ويخرج الله جل وعلا منها أمورا كثيرة وأشياء كثيرة تنفعهم حاضرا ومستقبلا. وذكر الحب لأن النعمة به أتم، بخلاف غيره من البقول والخضروات فهي في وقتها وفي موسمها ولا تبقى، وأما الحبوب فينتفع بها طول السنة، تحفظ فتقتات وتدخر ويستفاد منها. وآية لهم الأرض الميتة، آية خبر للمبتدا مقدم، والأرض مبتدا مؤخر. الأرض الميتة، والميتة صفة، أحييناها جعلها الله حية بما فيها من النبات، فهذا سبب كونها آية الإحياء. وأخرجنا منها حبا فمنه أي من الحب كالحنطة والشعير وغيرهما مما يقتات ويدخر كالذرة والدخن وغيرها من الحبوب. وجعلنا فيها أي في الأرض جنات من نخيل وأعناب. فالجنات جمع جنة، والجنة هي الشجر الملتف بعضه ببعض، سمي جنة لأنه يجن ما تحته أي يستر، يستر ما تحته. جنات من نخيل، نخيل جمع نخلة، وأعناب شجر ملتف كثير من النخيل والعنب وغير ذلك من النباتات، لكن النعمة في النخيل والعنب أتم من النعمة في غيرها، لأن النخيل ينتج التمر وهو غذاء كامل يستغني به الإنسان، والعنب كذلك مثله ويستمر ويبقى، بخلاف غيره من الخضروات والفواكه فهي موسمية. فامتن الله عليهم بالحبوب وبالنخيل والعنب لبقاء نفعها واستمرارها. وفجرنا فيها أي في الجنات من العيون، جعلنا فيها عيونا تنبع من أسفل الأرض أو تجري على سطح الأرض مما يتجمع من الأمطار والسيول في الجبال والأودية، فتجري من مكانها إلى أن تصب في نهاية مصبها. وفجرنا فيها من العيون، ويصح أن تكون من مزيدة، والعيون في محل نصب مفعول به، وفجرنا فيها العيون. وفجرنا فيها قراءتان، فجرنا بالتشديد وفجرنا بالتخفيف، فالتفجير مثل التفتيح، فجرنا فتحنا وفجرنا فتحنا. قال العلماء مثل التفتيح وزنا ومعنى، يعني التفجير والتفتيح متقارب المعنى. عملنا هذه الأعمال وأوجدناها ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم، ليأكلوا من ثمره يعني ثمر هذه الأشجار والنخيل الموجودة في الجنات، أو من ثمره ثمر تفجير العيون، لأن الثمر ناشئ من الماء، لو لم يأتي الماء ما أثمرت الأشجار. ليأكلوا من ثمره، ثمره فيها قراءتان سبعيتان وقراءة ثالثة غير سبعية، فالسبعيتان بفتحتين، ثمره بفتح الساء والميم، والأخرى بضمتين، ثمره بضم الساء والميم، ليأكلوا من ثمره، والثالثة بضم الساء وإسكان الميم، ثمره، ليأكلوا من ثمره. ثلاث قراءات: ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم. ليأكلوا من هذا الثمر حسب نتاجه وما أحدثوا فيه صنعة كالعصير والدبس وغيرها مما يشتق من التمر والعنب مما أحل الله. وما عملت أيديهم أي ما عملوه وأدخلوا عليه الصنعة ليستفيدوا منه من نوع آخر. وما عملت أيديهم، ما هذه يصح أن تكون موصولة، والذي عملته أيديهم ويصح أن تكون نافية، أنه قال وما لم تعمله أيديهم. قالوا كالأشياء التي تنبت بإذن الله ولا دخل للآدمي في إنباتها، يعني يستفيدوا من شيء لم تعمله أيديهم. وقالوا مما لم تعمله أيديهم إجراء الأنهار كنهر دجلة والفرات ونهر النيل، أوجدها الله جل وعلا بقدرته ولم يوجدها الناس. وما عملته أيديهم أي والذي عملته أيديهم، أو وما لم تعمله أيديهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال وجدوها معمولة ولم تعملها أيديهم. أفلا يشكرون، الهمزة للاستفهام والفاء عاطفة على مقدر يقتضيه السياق. أيتنعمون بها فلا يشكرون موجدها، أيتنعمون بهذه النعم ولا يشكرون من أوجدها. سبحان الذي خلق الأزواج كلها، نزه جل وعلا نفسه تعليما للخلق لينزهوه عما لا يليق بجلاله مما نسب إليه الظالمون والكافرون. سبحان الذي خلق الأزواج يعني الأصناف وجعلها متفاوتة، التمور أنواع كثيرة، والعنب أنواع كثيرة، والحبوب أنواع كثيرة، خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض، يعني من الأصناف التي أنبتتها الأرض كالتمور مثلا والحبوب والعنب. ومن أنفسهم خلق الذكر والأنثى لبقاء النسل ليتوالدا فيبقى النوع ولا ينتهي بالموت. ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، خلق ما لا يعلمونه، فلله خلق كثير لا يعلمه الناس، لا يعلم الناس إلا قليلا من خلق الله جل وعلا. فكثير من خلق الله في الأرض وخلق الله في السماء وخلق الله فيما بينهما لا يعلمه كثير من الناس. قالوا ففي الأودية مخلوقات عظيمة لم يدركها الناس ولم يقفوا عليها ولم يروها ولا يستطيعون الوصول إليها. ومما لا يعلمون من أصناف الخلق. وفي هذه الآيات كمال قدرته جل وعلا وأنه المستحق للعبادة، وأن صاحب هذه القدرة قادر على إحياء الموتى، فهو قادر على ذلك جل وعلا. وإعادة الخلق بإحياء الموتى أهون عليه من إيجاد الخلق لأول وهلة، والله جل وعلا لا يعجزه شيء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.